عمل كان نصابا بشروطه وجب عليه أداء الزكاة. والغنى المانع من أخذ الزكاة هو أن يملك قوته وقوت عياله لمدة عام، هذا في زكاة الأموال. أما في زكاة الفطر فإن من ملك قوته وقوت عياله يوم العيد وجب عليه إخراج الزكاة، ويجوز له أن يأخذ من الزكاة زكاة الفطر ما يغنيه ويغني أبناءه لمدة عام كامل. فإذا استغنى آخر الحول بما ملكه منعه الاستغناء بهذا المال عن أخذ الزكاة، والمقصود بالاستغناء هنا أن يملك قوته وقوت عياله لمدة عام. والقاعدة الرابعة عشرة: لا يجوز إعطاء الزكاة لدون ثلاثة من كل شهر. طبعا هذه من الأمور المختلفة، فإن دفع لأقل لم يكفي إلا في مسألتين، إحداهما ما إذا لم يجد المزكي إلا واحدا كفى إعطاء. طبعا استيعاب الأصناف أو إعطاء من كل صنف ثلاثة، هذه من المسائل المختلف فيها، ولو دفعها لفقير واحد أجزأ. المسألة الثانية: العامل عليها يكفي واحد، ويجب استيعاب الأصناف إن وجد أصناف الزكاة. طبعا فيه من كل صنف من الفقراء مثلا يقول يعطي ثلاثة على القول الأول، ومن المساكين ثلاثة، ومن ابن السبيل والغارمين في سبيل الله لكل منهم ثلاثة، جمع للفقراء والمساكين والعاملين عليها، وأقل الجمع ثلاثة. هذا على القول الأول. القول الثاني وهو أنه يجب أن تدفع لكل واحد. الحكم الثاني: استيعاب الأصناف الثمانية، إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلف قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل. يقول يجب استيعاب الأصناف إن وجدوا. وهل تجب التسوية بينهم أو تستحب؟ يعني هل يجب أن يقسم الزكاة إلى ثمانية أقسام ويعطي كل صنف ثمن، فقراء ثمن والمساكين ثمن؟ يقول تستحب هذا. فإطلاق الجمهور على الاستحباب خلافا للتتمة الوجوب عند تساوي الحاجات. والأصناف المستحقة للصدقات ثمانية، إنما الصدقات للفقراء وإنما أداة حصر. إذن الزكاة محصورة فيما وقع بعد إنما، أحدها البقية وهو الذي لا مال له ولا كسب، يقع موقعا لحاجته. أحيانا يكون الشخص مستغنيا بوجود المال، وأحيانا أخرى يكون مستغنيا بعمل يدر عليه ما يغنيه لمدة عام. فالموظف الذي له راتب يكفيه على طوال الشهر هذا غني، لأن يعني عنده من الراتب ومن الدخل ما يكفيه لمدة العام، كل ما انتهى شهر أعطي. والذي عنده عقار يؤجر ويدر عليه، أو صناعة من الصناعات يدر عليه كل شهر، ولو لم يكن في الوقت الحاضر عنده من المال ما يكفيه لمدة عام، إلا أن هذا العمل وهذه الصناعة وهذه الحرفة وهو قوي قادر على العمل تغنيه. فهذا هو الغني، وهو الذي لا مال له ولا كسب يقع موقعا لحاجته. قال النووي في الروضة من زوائده، وطبعا من أعظم المحققين في المذهب الشافعي الإمام يحيى بن شرف النووي عليه رحمة الله، المتوفى في القرن السابع، وهو من أعظم محققي مذهب الشافعية ومن أكثرهم كتبا، وهو عمدة المذهب الشافعي مع هو والرافع. نقل عن ابن كج في التجريد أنه كالمسكين، هل الفقير أشد فطرا حالا من المسكين ولا المسكين أشد؟ اختلفوا فيهما، والراجح من أقوال أهل العلم أن الفقير أشد حالا، لأن الله بدأ به، إنما الصدقات للفقراء. ثم ما ورد في سورة الكهف، وإن كانت المسكنة تختلف عن مسكنة الحاجة، وأما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر، فأردت أن أعيبها وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا، فسماهم مساكين مع ملكهم للسفينة، فلعل هذه السفينة ما تكفيهم، تكفي لبعض حاجتهم، فالفقير لا يجد، والمسكين يجد بعض حاجته، لكن ما يجده لا يكفي، فيعطى قدر ما يكمل نفقته. من لا يجد شيئا يعطى ما يكفي لمدة عام، ومن يجد بعض الشيء كمثلا موظف بسيط يستلم مبلغا من المال 1500 ريال ولا 2000 ريال ولا ما تكفيه لمدة الشهر. أنا كثير شيء إن كانت لا تكفي. هي 600 ريال. وإن كانت تكفي لا يعطى، فإن كانت لا تكفي مدة 2000 ريال أو 1500 أو 3000 ريال مع عياله يعطى ما يكفي لنفقته ونفقة عياله. وطبعا هذه المبالغ تختلف باختلاف البلدان وباختلاف الغلاء المعيشة أو ما يسمى في هذا العصر بالتضخم الأخطبوط الذي وقع على المجتمعات. تجد الريال في يوم له قيمة وفي يوم آخر قيمته أقل من هذا أو لا قيمة له، فقط قيمة العملات الورقية، وما يحصل من تضخم سواء كان مستورد ولا محلي صنع من أنواع الفتن والحروب التي تضرب بها المجتمعات الإسلامية وحتى المجتمعات الغربية، ما يحصل من التضخم، أغنياء يصبحون فقراء، ولهذا دخل وأسباب منها اقتصادية ومنها اجتماعية ومنها سياسية، كلها مؤثرة في أرزاق الناس وفي معايشهم. فالفقير إن كان لا يجد شيء يعطى ما يكفيه ويكفي عياله لمدة عام، والمسكين يجد بعض الشيء يكمل له، ومن عنده حرفة لكنها لا تكفيه يعطي أو يعطى من الزكاة ما يكمل نفقته ونفقة عياله. فالموظف مثلا الذي يستلم شيئا بسيطا، أو التاجر أو العامل الذي يشتغل بعض الأيام وبعض الأيام لا يشتغل، يجد العمل ولكن ما يحصل عليه من مال لا يكفيه لنفقته يعطى ما يكمل نفقته. وأما العامل العاطل إذا وجدت البطالة وغيرها فهذا فقير أو مسكين يعطى ما يكفي. شرط العمل المانع من أخذ الزكاة أن يكون الوارد والريع الذي يرد عليه كافيا له، وأن يجد فرصة العمل. أما إذا كان قويا لا يجد فرصة العمل أو ضعيفا لا يستطيع أن يعمل، فهذا يدخل ضمن الفقراء وضمن المساكين. الثاني المسكين، وهو الذي يملك ما يقع موقعا من كفايته ولا يكفيه، بأن يكون محتاجا إلى 10 مثلا وعنده 7، أو يقدر على كسب ما يقع موقعا فلا يكفي، يستطيع أن يعمل صباغ ولا كتبي ولا صانع ولا عامل في ورشة أو عامل في عمل معين، لكن ما يعطاه لا يكفي لنفقته ونفقة عياله، يعطى قدر ما يكفيه معهم لمدة حول. فلا يعتبر هذا في الفقير كما قطع به الأكثرون، فلهذا الفقير أشد حالا من المسكين على الصحيح من الضوء. هذا كنا في خلاف، لكن الصحيح والراجح أن الفقير لا يجد شيئا، والمسكين يجد بعض الشيء. ومنهم من يقول أن المسكين أشد حالا من الفقير، يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا مقربة التصقت يده بالتراب من شدة الحاجة والفاقة. والعبرة في ذلك بقولهم فيعطى كل بحسب، يعني لا يكلف البينة، الفقير والمسكين لا يكلف البينة، لأن البينة قد تصعب، يصعب إقامة البينة على الفقر والمسكنة، فقد يكون الناس ظواهرهم حسنة ولا بأس بها، لكنهم في باطن أمرهم فقراء لا يسألون الناس إلحافا يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفر، عندهم عزة نفس وكرامة ما يعرفهم أحد، فإقامة البينة تصعب على هذا، ولذلك لا يطالبون بها وإنما يؤخذ بقولهم فيعطى. نعم، والعبرة في ذلك بقولهم فيعطى كل بحسبه، فيعطى المكاتب والغارم قدر دينهما. المكاتب هو العبد الذي كاتبه سيد على أن يدفع قيمته على نجوم وأقصار، هذا يعطى قدر ما يعتق من الربح. والغارم، الغارم ينقسم إلى قسمين، غارم لإصلاح نفسه وغارم لإصلاح ذات البيت، وهؤلاء يعطون قدر ما غرم حتى ولو كان غنيا. الغارم يعطى من الزكاة قدر ما غرم ولو كان غنيا، حتى لا يمنع غرامة تمنع من يغرم من عمل الخير وحل المشكلات بين الناس، لأن الغارم لإصلاح ذات البينة أن تختلف جهتان يدخل ويطفئ الثائرة والفتنة التي بينهم بجزء من المال يدفعه لهم، هذا يعطى قدر ما غرمه حتى لا يكون ذلك حاجزا ومانعا لكرماء وشهماء وسادة وكبراء القوم عن الدخول في الإصلاح بين الناس وإطفاء الثائرة والنائرة. ويعطى المحترف قدر ما يشتري به الحفل، قد يكون هناك فقير أو مسكين يستطيع أن يحترف ويعمل عمل، لكنه ليس عنده من المال ما يشتري به الأدوات، ما عند هو سائق، ما عنده ما يشتري به التاكسي ليدر له إنفاق، يعطى قيمة التاكسي حتى يشتري به، أو يحسن الصباغة، أو يحسن الكتابة على الجهاز الكمبيوتر أو على الآلة الطابعة، يعطى قيمة جهاز تأثيث له حتى يدر عليه. والواقع أن مساعدة الفقراء والمساكين على القيام بالحرف وتعليمهم وتوجيههم ومساعدتهم بالمال حتى يقوموا بالعمل، هذا خير من إعطائهم ليأكل. والمثل الصيني يقول لا تعطني السمكة، السمكة صادها، لا تعطني السمكة وإنما علمني كيف أصطادها، وهذا فيه قضاء على البطالات التي تحصل في المجتمعات، خصوصا في المجتمعات الإسلامية فإن فيها بطالات عظيمة. لو وجه الأغنياء لمساعدة الفقراء في القيام بالحرف والمهن والأعمال، وسوعد هؤلاء الفقراء بما يقوم بنفقات هذه المشتريات التي يحتاجون إليها، لا قضي على كثير من البطالات في كثير من البدل، لأن كثير من الناس عنده القدرة على العمل لكنه لا يحسن التصرف، أو ليس عنده المبلغ الذي يؤمن له هذه الأدوات التي يقوم بالعمل بسببه، فتجده يبقى وينتظر ما يعطيها الناس. يقول يعطى المحترف قدر ما يشتري به لحرفته، فيعطى التاجر قدر ما يشتري به تجارة، تاجر مثلا يكفيه 10,000 ريال وقال بسيطة أو مبسط صغير أو غيره، يعطى من هذا. يعطى ما يشتري به تجارة يحسنها، لأن ناس يختلفون في إحسان التجارة، فإنسان يستطيع أن يبيع ويشتري بالأشياء الخردوات البسيطة وآخر يستطيع أن يشتري في الملابس، وآخر يستطيع أن يبتع ويشتري في الأدوات الكهربية تخصصات، فيعطى كل شخص ما يحسنه ويعلم ويساعد. ولذلك الغرف التجارية والصناعية الآن فيها برامج تسمى برامج التدريب، تدريب المحتاجين للأعمال على الأعمال التي يحتاجها المجتمع، وهذا خير من الخيرات التي عملتها الغرف التجارية والصناعية في بعض البلدان. نجد عندهم برامج على الكمبيوتر وبرامج على الحرف وبرامج غيرها. قال النووي في الروضة يعطى البقلي، البقلي اللي يبيع على الكراث والكسبرة والكمون وغيره، يعطى ما يكفي، كم يكفيه يشتري به ويتاجر، في 1000 ريال يعطى 1000 ريال، في 2000 ريال يعطى 2000 ريال، حتى تساعده هذه المبلغ على مزاولة التجارة. فيقول يعطى البقلي 5 دراهم، هذا في زمان حينما كان الدرهم له قيمة، الآن 5 دراهم كم تساوي؟ تساوي أقل من 4 ريالات، 4 أقل من 4، يعني تأتيه بكيلة رز فقط هذه 4 ريالات. إذن الغنى وتحديده يختلف باختلاف الأزمة، اختلاف الأمثلة. فيعطى البقل الآن 2000 ريال، والباقي اللاني اللي بيع الفول فوال يعطى زيادة، يقول يعطى والباقي اللاني 10 دراهم، 10 حتى يشتري جرة وصحون وزيت زيتون وفول وكراسي. إذن يقول يعطى 10 دراهم، يعطى ما يكفيه، يعني يشتري به الجرة والفول والصحون والزيت، والآن أصبح كراسي وغيره. والفاكهة هاني 20 درهم، 20 درهم كم تساوي؟ 16 ريال، تساوي 14 ريال ولا نعم. يعطى الفاكهة هاني ما يكفيه ليشتري به الفاكهة. اليوم لو ذهبت إلى الحلقة ما تشتري فاكهة لبيتك بأقل من 300 ريال. أيوة. إذن هذه الأشياء بناها على ما كان معروفا في زمنه. والجبان 50 درهم، جبان عالي درجة، يقول يعطى 50 درهم. والعطار 1000، العطار يعطى 1000، والبزار 2000، أو البزاز بائع الأكمشة يعطى 2000، والصوفي 5000، والجوهري 10000. يقول يعطى أي على معنى أن يعطى كل شخص ما يحسن صناعته والاحترافك، ويعطى كل واحد من هؤلاء ما يكفيه ل شراء الأدوات التي يحتاج إلى شرائها، والتجارة التي يحتاج إلى المتاجرة فيها حتى، وهذا أولى من إعطاء الشيء أن يأكل. قال القاضي أبو علي رحمه الله يعطى التاجر رأس مال ما يحسن به التجارة فيها، وإن كان 1000 دينار، 1000 دينار من الذهب، يعني هذا يذكر على المبالغة في زمان، كان 1000 دينار، وهو مقتضى كلام أصل الروضة، لأنه قال ومن لا يحسن شيئا من ذلك، قال الرافعي في المحرر وغيره يعطى كفايته سنة بعد سنة، كل ما انتهت السنة يعطى قدر كفايته مع من يمونه. ولو صرفت الزكاة في مواقعها الأصلية وأحسن الناس استثمارها ما وجدنا فقيرا ولا مسكينا ولا محتاجا في المجتمعات الإسلامية، لأن خيراتها إن كانت تصرف فيها فهي كافية لأهلها، وإن كانت تصرف بغيرها فالله المستعان. وإن كان 1000 دينار وهو مقتضى كلام أصل الروضة، نعم. وقال جماعة، قال جماعة من أهل العلم أن الفقير والمسكين يعطى ما يكفيها العمر الغالي، كم يعيش سنة؟ يعيش 70 سنة، يعطى قدر ما يكفيه لسبعين سنة. لكن هذا الأولى إعطاؤه سنة، كل ما بدأت السنة أولى، لأنك قد تتغير حالك، قد يستغني في سنة من لم يكن غنيا في السنة التي قبلها. قال النووي في الروضة وهذا هو الصحيح المنصوص، النووي في الروضة يقول أن الصحيح المنصوص أنه يعطى العمر الغالب. ثم قال وإذا كنا يعطى العمر الغالب فطريقه أن يعطى ما يشتري به عقارا يستعمل منه كفايته على الصحيح. الثالث العامل في الزكاة. العامل من يبعثه ولي الأمر لجباية الزكاة، وهذا لا يشترط أن يكون فقيرا. نعم. الذين يعطون وهم أغنياء من أصناف الزكاة هم الغارب وابن السبيل ولو كان غنيا في بلاده والعامل، هؤلاء يعطون قدر كفايتهم ولو كانوا أغنياء. والغازي الرابع المؤلف قلوبه، فإن كانوا كفارا لم يعطوا من الزكاة. هذا رأي الشافعية، والراجح عندهم أن الكافر لا يعطى من الزكاة، وإنما يعطى لإسلامه ضعيف ورقيق حتى يقوى إسلامه، كما أعطى النبي صلى الله عليه وسلم الأكرع بن حابس وأمية وغيرهم من صناديد وزعماء القوم في زمنه صلى الله عليه وسلم، ولم يعطوا الصحابة في ذلك. وأعطى هؤلاء تألفا لقلوبهم، لأنه كان يرجو أن يقوى إسلامهم أو يدفعون الشر عن المسلمين. لم يعطوا من الزكاة قطعا ولا من غيرها في الأظهر. طبعا في الأظهر إشارة إلى خلاف، وأن فيه ظاهر وأظهر وخلاف قول، لأن من العلماء والحنابلة ذهبوا إلى أن الكافر يعطى من الزكاة إذا كان يرجى إسلامه، وهذا هو الأولى. وإن كانوا مسلمين فهم أصناف، صنف دخلوا في الإسلام ونيتهم ضعيفة، ضعيف إسلام، فيعطون لتقوية فيتألفون ليثبتوا. وصنف لهم شرف في قومهم الأكرع بن حابس وأمية وغيرهم، فيتألفون ليرغب نظراؤهم في الإسلام. ففيهما أقوال ثلاثة، أحدها لا يعطون، الثاني يعطون من سهم المصالح، الثالث من صنف الزكاة وهو الصحيح. وصنف يبتغى بتألفهم أن يجاهدوا من يليهم من الكفار، فيعطيهم الإمام ما يراه من الزكاة. الخامس الرقاب، والرقاب هم المكاتبون الكتابة الصحيحة، لأن لا يسمى في الرقاب حتى يكاتب كتابة صحيحة. وأما الكتابة الفاسدة أو العقود الفاسدة فوجودها مثل عدمها، لأن العقود الفاسدة كما قلنا فيما تقدم لا تترتب عليها آثارها لسبب عوده. نعم، لا مكاتب نفسه على الصحيح لسبب عوده إليه، خلافا لابن حيران، وليس له أن ينفق مما أخذه خلافا للإمام. يعني المكاتب إذا أخذ يدفعه في الكتابة لا ينفق، لأنه أخذه لغرض وهو فكاك أسره ورقه من الرق الذي هو فيه. السادس الغارمون، فيعطون من الزكاة بشروط، أحدها احتياجهم إلى قضاء دينهم، هذا الغارم لإصلاح نفسه. الثاني إن كان أنفقه في طاعة أو مباح أعطيه، كان ما أنفق في طاعة أو مباح يعطى، وإلا إن كان في معصية فلا يعان على المعصية. لكنه إذا كان أنفقها في معصية ثم تاب، هل يعطى ما يسدد به ما أنفقه على المعصية بعد أن تاب؟ خلاف بين الأئمة، والراجح إعطاءه وإن كان في معصية لم يعطى قبل التوبة على الصحيح. قبل التوبة لا يعطى على الصحيح، وأما بعد التوبة مفهومه أنه يعطى، لأن هذا يعينه ويثبته، وقد يكون دافعا له عن البعد عن المعاصي. فإن تاب ففي أعطائه وجهان، كما يعطى أو يفك الآن أسر السجناء الذين يسجنون، تدفع الزكاة لفك أسرهم ولو كان لإصلاح أنفسهم. ففي أعطائه وجهان صح، وما صح أنه يطلب من زوائده أنه يعطى، خلافا لما في المحرر. الثالث إن تكلفوا دينا حالا فيعطى. السابع سبيل الله، والمراد بسبيل الله ذكر الغازي المتطوع بالغزو. وأما من له ديوان أو له راتب كالجنود، هؤلاء لا يعطون من الزكاة، لأن الإمام يعطيهم ما يكفيهم من الرواتب. الثامن ابن السبيل وهو المسافر وشرطه سفر جائز. ابن السبيل سمي ابن السبيل وابن الليل وابن الماء في أغلب حالات، لأن أغلب حالات أن يكون في الطريق، فهو المسافر المنقطع عن أهله، ولو كان غنيا في بلاده فإنه يعطى ما يكفيه لعودته إلى بلاده، فإن كان يحتاج إلى تذكرة الطائرة يعطى تذكرة الطائرة، وكان يحتاج إلى إسكان ومعيشة ولباس أجرة سيارة أو باخرة يعطى ما يكفيه للعودة إلى بلاده، وإن زاد معهم شيء كالغارب لإصلاح ذات البين والمسافر المنقطع والغازي الذي يعطى لغزو زاد معهم شيء من المال فالإعطاء لهم إعطاء مراعى فيه الإنفاق، إن زاد معهم ترد على أموال الزكاة ترد. ابن السبيل وهو المسافر وشرطه سفر جائز فيعطى ما يبلغه المقصد خلافا للإمام ذهابا وإيابا إن قصد الرجوع من نفقة وكسوة وركوب، إلا إذا كان السفر قصيرا والرجل قوي على المشي فلا ركوب له. طبعا يعطى قدر كفاية، كان يحتاج إلى مركوب يعطى ما يركب به أو تذكرة ذهاب، وإن كان المسافة قريبة وهو يقوى على المشي لا يعطى قدر. وكذا إن كان له قدرة على حمل أمتعته عادة فلا يعطى وإلا فيعطى. وإذا اشترى له المركوب وقضى إربه وحضر فإنه يؤخذ منه بعد تمام السفر. طبعا الغني أو ابن السبيل المنقطع إذا وصل إلى بلاده وجب عليه رد ما أخذه من الزكاة، لأن أخذه أخذ مراعى فإنه يؤخذ منه بعد تمام السفر. وكذا الغازي إذا عاد ومعه شيء من آلة السفر استرد لا إن كان يسيرا وهو غاز شيء وفره بتكثيره على نفسه فلا، لو كان هذا ناشئ عن تكثيره على نفسه فإنه لا يؤخذ منه. ويشترط في جميع هذه الأصناف أن لا يكون المدفوع إليه كافرا، هذا على مذهب الشافعية أن لا يكون المدفوع إليه في الأصناف كافرا، فإن كان كافرا فلا يؤخذ عند الشافعية. ولا غازيا مرتزقا، المرتزق الذي ينهب، ولا هاشميا ولا مطلبيا، الزكاة طبعا لا تدفع لبني هاشم ولا لبني عبد المطلب كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما يدفع لهم بديل لهذا وهو الخمس. إذا لم يدفع لهم الخمس الراجح أنهم يأخذون من الزكاة، والنبي صلى الله عليه وسلم قد نهى الحسين إنما رأى ويأكل تمرة كخن إنما هذه أوضار الناس، وهذا من باب التشريف لآل النبي صلى الله عليه وسلم أن لا يأخذوا من الزكاة كما ذكره في أصل الروضة. ولا لمملوك على الأصح ولا لمسلم بلغ تاركا للصلاة كسلا، كذلك المسلم إذا بلغ تاركا للصلاة كسلا فإنه لا يعطى مع اعتقاده وجوبها لأنه محجور عليه بالسفر. كل المنع من أخذ السفيه الذي بلغ تاركا للصلاة كسلا أنه محجور عليه، والمحجور عليه لا يأخذ، لكن يجوز دفعها لوليه، يجوز دفع الزكاة لوليه في المال. يقول ولو طلب مدعي الفقر أو المسكنة طلب من الزكاة فهل للحاكم أن يكلفه وبين على ما ادعى إذا لم يعرف الإمام أو نائبه حاله؟ قلنا لا، يعني لا يكلف البين، وإنما يعطى بقوله أو المعتبر في هذا قوله ودعواه بعسرها، لكن لو ادعى عيالا لا يكفي كسبه بنفقته. نعم. إلا إذا غلب الكذب في محتاجين للزكاة فإنهم يكلفون البين. طولب بالبينة بسبب العيال على الأصح لإمكان البينة. القاعدة الخامسة عشرة التسوية بين الأصناف واجبة وإن كان بعضهم أشد احتياجا من بعض كما تقدم، إلا في مسألة وهي العامل فيعطى قسم صنفين فأكثر. طبعا العامل الذي لا راتب له، وأما العامل أو العمال الذين يبعثون الآن ولهم رواتب فإن هؤلاء ما يعطون. لا يعطون من الزكاة، لأن الإمام يعطيهم أو الولي الأمر يعطيهم ما يكفيهم من الرواتب. وكثير من العمال على الزكاة الآن يغلون، أصحاب غلو، ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة. فتجدهم يكتسمون ما حصلوا عليه، ويكتسموا أكثره، ولا يعطوا ولي الأمر إلا الشيء والنذر اليسير، سراق وأصحاب غلو. القاعدة السادسة عشرة: شرط الساعي إسلام وتكليف وحرية وعدالة. إسلام الساعي الذي يجمع الزكاة، إسلام وتكليف وحرية وعدالة. طبعا هذه شروط في شيء كل الأعمال، وأن يكون فقيها فيما هو فيه، أن يعرف أحكام الزكاة. وهذا ينبغي أن أو هو شرط لكل ولاية وكل عمل، أن يكون المولى على هذا العمل يحسنه، صاحب كفاية وكفاءة ونزاهة واقتدار وقدرة. وأما